والسماء والطرق. نعم. إذن سلمكم الله. والسماء والطارق، قسم من رب العزة، والطارق هو النجم يظهر بالليل، وما أتاك ليلا فهو طارق، لكن المقصود هنا النجم يظهر بالليل، النجم الثاقب المضيء المنير متوهج، النجم الثاقب اخترق ضوءه الأجواء، إن كل نفس لما عليها حافظ، جواب القسم، عليها ملائكة تحفظ أعمالها وتحصيها فتكتب ما فعل بنو آدم من خير أو شر. فلينظر الإنسان مما خلق، ذكره رب العزة بمبدأ خلقه، وأنه خلق من ماء مهين، خلق من ماء دافق مدفوق مصبوب في الرحم، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. الشيخ السعدي يذهب إلى أن ذلك كله راجع للرجل، صلب الرجل وترائبه. هنا البغوي يذهب إلى أن المقصود صلب الرجل وترائب المرأة، صدر وعظام الصدر والنحر، هذه تسمى ترائب. إنه على رجعه لقادر، رجع الإنسان وبعثه وجمعه بعد موته لقادر، يوم تبلى السرائر تظهر الخفايا ولا يكتمون الله حديثا، تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم، فما له من قوة ولا ناصر، ما يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا أحد ينصره. والسماء ذات الرجع، قسم آخر، الرجع المطر يرجع ويتكرر، والأرض ذات الصدع تتصدع بالنبات، تتصدع بالعيون. إنه القرآن لقول فصل، يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل باللعب، وليس فيه باطل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، استدراج لهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. انظرهم مهلة قليلة على الله عز وجل، كما حصل لهم يوم بدر. نعم، سورة الأعلى آخر سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك الأعلى عما يصفه الملحدون، عما يصفه به الملحدون، الذي خلق فسوى، سوى الإنسان في أحسن تقويم، متناسق الأعضاء، مستقيم القامة، مستويا، والذي قدر فهدى، قدر و بين سبيل الخير وسبيل الشر، وهدى كل شيء لمصالحه، والذي أخرج المرعى أنبت العشب فجعله هذا العشب الأخضر غثاء ما يعلو السيل، غثاء فصار هشيم، هشيم غثاء أحوى، والأحوى هو الأسود، هكذا العشب إذا يبس يصبح أسود. سنقرئك فلا تنسى، بقراءة جبريل، إلا ما شاء الله، سيحفظ رب العزة ويمكنك من حفظه إلا ما شاء الله عز وجل نسخه فينسيكه، إنه يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى، كذلك يعلم السر والعلانية وكلاهما سواء في علم الله عز وجل. ونيسرك لليسرى، اليسرى قيل الدين الإسلامي الحنيفية السمحة، يسرى يسر، وقيل نهون عليك العمل، عمل الجنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العمل العظيم في الجنة يقوي رب العزة. فذكر، عظ، إن نفعت الذكرى. قال الشيخ السعدي مفهومه أنه إذا لم تنفع الذكرى أو خشيت مفسد أعظم فلا تذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، مفهومه إذا لم تنفع الذكرى أو كانت سبباً لمفسد أعظم فلا تذكر. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، سيبتعد ويعرض، الذي يصلى النار الكبرى العظيمة ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يحيا حياة تنفعه، وكذلك لا يكتب عليه الموت، تبدل جلودهم. قد أفلح من تزكى، تطهر من الشرك، من قال لا إله إلا الله أو زكى نفسه عن الأعمال الخبيثة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن قلنا قد أفلح من تزكى قلنا المقصود زكاة الفطر، فهنا وذكر اسم ربه فصلى ذهب لصلاة العيد، أو مقصود الدعاء بعد ما أنجز تلك العبادة دعا ربه. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا ما سبق من الخمس الآيات الأخيرة، الفلاح والتزكية وإيثار الحياة الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى، والمتذكر لفي الصحف الأولى. صحف تقدمت، نزلت قبل القرآن وذكرت ما تضمنه القرآن هنا، صحف إبراهيم وموسى. طيب نتوقف هنا.